الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. حياكم الله في هذا الدرس الجديد من سلسلة القرآن فرقناه. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، ومنه أعمالنا، وألا يجعلنا من الغالين فيه أو الجافين عنه يا رب العالمين. الحقيقة في نقطة مهمة قبل ما نبدأ إن شاء الله، هو ميعاد الدرس. الحقيقة احنا كنا يعني ميعاد الدرس بيتأخر كل يوم علشان صلاة العشاء، يعني انا لسه واصل حالا يعني في الدقيقة دي من صلاة العشاء، فيعني لو هنستمر بهذه الكيفية يبقى احنا الدرس هيتأخر لغاية بعد صلاة العشاء، يبقى احنا نقدر بقى الوقت علشان ميبقاش في حد اتعطل او حد مرتب نفسه على الساعة 8 كما كان يعني يظن في ميعاد الدرس اللي كنا متفقين عليه. يعني كان المفروض الميعاد قبل كده كان الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة، النهاردة يعني 9:30 بتوقيت مكة، النهاردة احنا بنبدأ 9:30 اهو دلوقتي، واعتقد ان يعني مش ممكن قبل كده علشان صلاة العشاء. هو يبقى لنا ان شاء الله في شهر شعبان يعني درس واحد اللي هو الاسبوع القادم ان شاء الله، وبكده ينتهي ان شاء الله شهر شعبان. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا فيه من المقبولين ومن الذين فازوا بعرض اعمالهم على الله عز وجل فيه، ومن الذين قبل الله عز وجل منهم التوبة والانابة، وأن يبلغنا رمضان إن شاء الله ويتقبله منا بإذن الله، ولا يجعلنا فيه من المحرومين. ولا أدري الحقيقة إن كان في رمضان هيبقى فيه الدرس هيستمر ولا لأ، مش عارف الحقيقة المنتدى ناوي على إيه، ولو كان الدرس هيستمر في رمضان طب هيبقى الميعاد الساعة كام، لأن طبعا هيبقى صلاة القيام بعد العشاء فهيبقى الوقت متأخر، فمش عارف ده هيناسب ال طيب تمام تمام تمام يبقى في رمضان. يعني هل معنى ذلك ان اخر درس ان شاء الله؟ تمام تمام يسر الله لكم الامور. طيب ان شاء الله. انا بسأل بس هل ده هيبقى اخر درس النهاردة ولا الدرس القادم يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله هيبقى اخر درس، باعتبار ان الثلاثاء القادم هيبقى لسه احنا في شعبان ان شاء الله. طيب ان شاء الله يعني ان شاء الله الدرس القادم برضو يعني محتمل الغائه. يعني نعم. طيب اسأل الله عز وجل ان شاء الله ان شاء الله يعيد الايام عليكم بخير وتقوى وبر، وانه ان شاء الله نتمكن باذن الله بعد رمضان باذن الله من العودة سريعا الى الدروس والى متابعة وقرآنا فرقناه باذن الله تعالى. ان شاء الله النهاردة هنكمل ما كنا قد بدأناه الدرس الماضي في سورة النمل، في قول الله عز وجل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لي في ذريتي. هذه آية أخرى فيها نفس المعنى تقريبا يعني في سورة الأحقاف. إحنا كنا توقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الحقيقة من إحنا هنكمل إن شاء الله مباشرة يعني بدون مقدمات. إحنا كنا قلنا إن قول ربنا سبحانه وتعالى لا يحطمنكم سليمان وجنوده له معاني متعددة الحقيقة، لكن في مسألة ادخلوا مساكنكم في ملمح تاني مهم جدا. انه مسألة دخول المساكن يعني يبدو ان النملة التي لاحظت قدوم جيش سليمان، وان بعض المفسرين بيقولوا ان جيش سليمان كان جاي في الهواء تحمله الريح كما علمنا من سورة صاد ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، كانت تحمل الجند على الريح فاستشعرت النملة قدوم الجيش. وفي بعض الفهم يقال انه الجيش كان جاي على الاقدام. الحقيقة التصور المحتمل ان يكون النملة استشعرت الخطر لقدوم فعلا جيش سليمان على وادي النمل، يعني وطأت فعلا اقدام جيش سليمان على وادي النمل. ده الحقيقة معنى قريب جدا يعني أقرب من أن يكون قول النمل قبل ما يطأ وادي النمل، وذلك لقول الله عز وجل حتى إذا أتوا على وادي النمل. أتوا على يعني الحقيقة لفظ على هو المفروض أن أتوا فعل متعدي بذاته، يعني أقول أتوا وادي النمل يعني أقول مثلا أتيت مدينة المنصورة مثلا أو أتيت مدينة القدس، لكن اتيت على مدينة القدس ده مش دارج قوي، يعني التعبير ده في اللغة ما هوش دارج قوي. ولذلك لفظ على هنا اتوا على تشير الى يعني الى تضمنها معنى انهم قد وطئوا وادي النمل فعلا، يعني جيش سليمان بدأ في وطئ وادي النمل فعلا. ولذلك يبقى قول النملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم يبقى له معنى مهم جدا، انه ساعة الخطر ساعة الوطء وبدء انهيار بيوت النمل تحت اقدام جيش سليمان عليه السلام، و على حتى اذا اتوا على يعني فيها اشعار بانهم وطئوا الارض فعلا وداسوا بدأوا يدوسوا على بيوت النمل في وادي النمل. وده يشارك ان الخطر بدأ، يعني بدأ خطر الانهيار بدأ وشيك ومتحقق. وده يفهمك انه قول النملة هنا كان اثناء تحقق الخطر مش قبله، كان اثناء تحقق الخطر مش قبل كده، لانه مسألة ادخلوا مساكنكم هنا هتحمل معنى تاني، والمعنى ده يمكن احنا بنلاحظه في تعليمات السلامة والدفاع المدني المنتشرة في انحاء العالم. فتجد ان ممكن خروج النمل من المساكن في اللحظة دي ممكن يعرض اكبر كمية ممكنة من النمل للخطر، يعني ممكن النمل يتعرض للدهس او لانهيار الاجزاء الظاهرة من البيوت او من المساكن التي يسكنها النمل، زي المداخل الاعتيادية، مداخل البيوت دي الاعتيادية والابواب المخصصة للدخول والخروج. فالحقيقة البقاء في الداخل بحيث يبقى كل فرد في مسكنه اي في مكانه الذي يناسب لحظة وجوده عند تحقق الخطر، ده ييسر للجميع الحقيقة انهم يتبينوا، وده معروف بالفطرة، يتبينوا هندسة المكان. يعني الحقيقة المكان من الداخل، المعنى معنى ادخلوا مساكنكم يبين ان في هندسة خاصة لبيوت النمل من الداخل، لمساكن النمل من الداخل. وهذه الهندسة الخاصة احد دعائمها الرئيسية هو مواجهة الاخطار عند تحقق وقوعها. ولذلك تجد ان بيوت النمل، ودي مسألة بقى محتاجة الحقيقة انها يعني تعرض على الدارسين المتخصصين الباحثين في مثل هذه الاشياء، عشان يقولوا لنا بالظبط مداخل بيوت النمل شكلها ايه من الداخل فعلا، واتكونت ازاي. في امر يشبه كثيرا مسألة العدسات السداسية اللي بيضع فيها النحل العسل، لان كيفية وضع العسل داخل هذه المسدسات غير معلوم. ومن التجارب الشهيرة جدا انهم في زمن من الازمنة يعني ارادوا انهم يصوروا عملية النحل دي، العدسات دي، تصوير يسمح لهم بانهم يعرفوا النحل بيضع العسل ازاي جوه العدسات دي. فحصلت حاجة غريبة جدا، ان النحل طلع جدار المسدسات دي، النحل اللي طلاها من الداخل بمادة شمعية منعت الرؤية تماما عن النظر من الخارج، حتى لا يعلم الإنسان كيف يضع النحل العسل في هذه المسدسات أو في هذه العيون. فبيوت النمل الحقيقة فيها أنا أعتقد أن فيها نفس الهندسة دي، وأن كلمة ادخلوا مساكنكم ليست على ظاهرها البسيط قوي، أن بس إنسان واقف بره بيته ادخل بيتك، يعني المسألة مش مسألة تدخل بيتك فقط، انما اعتقد المسألة مرتبطة بتحقق وقوع الخطر، وان البيوت مصممة بحيث ان لو حبوا يخرجوا منها تنهار الابواب، ويبقى ده في خطر عظيم عليهم. وان اكبر حماية ممكنة ان تكون البيوت دي مصممة بحيث ان يكون في داخلها في سراديب واماكن تجمع داخلية تناسب التجمعات دي وقت الخطر، وتكون لها دعامات قوية بحيث ان مش كل الاجزاء تنهار بنفس الكيفية. يعني اذا انهارت الابواب فيمكن لبعض الاجزاء الاخرى انها تكون مثبتة وقوية ومدعمة بدعائم قوية، بحيث تسمح لبعض السراديب او بعض الانفاق انها توصل لبعضها، فلا تتحطم تحت وطأة الخطر الداهم الوشيك المتحقق. ودي الحقيقة يعني لابد من الدراسة فيها بالمختصين بهذا العلم، علشان نعلم بالضبط كيفية انشاء النمل لتلك المساكن والهندسة التي تقوم عليها هذه المساكن. لان يعني انا اعتقد الآية تشير الى هذا الكلام بوضوح جدا، يعني خصوصا وان قول الحق سبحانه وتعالى حتى اذا اتوا على وادي النمل تشير انهم واطئوا هذا الوادي فعلا، وان قول النمل اتى اثناء وقوع وتحقق هذه الكارثة. يعني اما قول لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. مسألة لا يحطمنكم تشير الى ان الضرر الواقع، ان النملة تعلم ان الضرر الواقع من جيش سليمان بوطئه مساكن النمل لا يتسبب عنه ولا ينشأ عنه بالدرجة الأولى إلا التحطم. يعني التحطم هو الضرر اليقيني الأول المتوقع في هذه المسألة. بمعنى إيه؟ يعني مثلا لا يتسبب عن هذا الوطأ اختناق مثلا، إنما تحطم. أنا عشان أقولك يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول تحطم، قول النمل يشير إلى أن أكبر ضرر ممكن يتحقق بهذا الوطأ على وادي النمل وعلى المساكن بتاعة النمل هو التحطم، وليس الاختناق مثلا، وليس الغرق مثلا، انما هو التحطم بعينه، محصور في التحطم. والتحطم معناه الاصابة المباشرة المفتتة للاجزاء الصلبة دون الاختناق مثلا. يعني الاختناق مختلف تماما عن، يعني الاختناق نوع من الضرر يختلف تماما عن وصف التحطم. والغرق برضو مختلف تماما، يعني اصابة في الجهاز التنفسي وامتناع من دخول الهواء. فالتحطم لا، الهدم لا لا، الهدم قد يحدث عنه اختناق، الهدم قد يحدث عنه اختناق، انما الضرر اللي وقع على النمل هنا اهميته في انه ضرر يقع بسبب التحطم مش بسبب الاختناق والغرق. عشان كده انا بقول لك كده، يعني النمل مش هيموت مثلا ويتضرر بسبب اختناق نتيجة الاتربة المتدافعة مثلا وانسداد مجاري الهواء، لا، لان النمل عنده القدرة ان هو يتنفس في وسط الركام والغبار، يعني يقدر يطلع من الحتة دي، يعني يقدر يطلع من الركام والغبار. لكن الضرر الاكبر المتوقع والمتحقق هنا هو التحطم، وهو اصابة مباشرة مفتتة للاجزاء الصلبة فيه، وده يتطلب علم بتكوين جسد النمل علشان يبقى فيه فرق، عشان نفهم كلمة تحطم قيمتها ايه. وده يشير ايضا ان المساكن فيها دعائم تحول دون وقوع ذلك التكسر، يعني لما تقول لهم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، يبقى دخول المساكن هيمنعهم من التحطم ده. طيب جيش سليمان لما هيطأ النمل هيكسره، هيكسره بمعنى يحطمه يعني. طيب لو داس على المساكن دي التحطم ده مش هيحصل، بدليل قول النمل ادخلوا مساكنكم. يبقى معنى كده ان المساكن دي مدعمة من الداخل بالكيفية اللي احنا ذكرناها النهاردة، وإلا لكان التحطم حصل للاتنين يعني. يبقى التحطم ده في مانع منه وفي حماية له وفي قوة بتحول بين جيش سليمان عليه السلام وبين انه يطأ النمل فيسبب هذا التحطم. وده طبعا قائم باماكن خاصة وبترتيب خاص وهندسة وقائية خاصة جدا وبدائل وقائية داخل هذه المساكن، وبدائل وقائية داخل هذه المساكن. وده طبعا يعني ده طبعا يشير الى ان اللي خد فكرة الدفاع المدني وتنظيم حركة الناس وبناء المباني بالهندسة المنظمة اللي ممكن تحول دون وقوع اخطر الاصابات اللي بينتج عنها الانهيارات مثلا والدمار المفاجئ والكوارث المفاجئة، من دعامات ومن طرق ومن سراديب ومن انفاق ومن هندسات معينة وتنظيم لدخول وخروج الناس والابواب، ده يشير الى ان الكلام ده كله الهندسة دي كلها مأخوذة من بيوت النمل، والله تعالى اعلى واعلم. وهذا ظني في هذه الاية، والله اعلم سبحانه وتعالى بحقيقة الامر. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قول النمل وهم لا يشعرون يشير الى ان الخطر ده خطر المحظور خطر عشوائي، يعني خطر اتى بالخطأ، وهو يؤكد ان نوعية هذه الاخطار يعني تنال من اجزاء دون اجزاء. يعني ازاي؟ يعني لما تقول وهم لا يشعرون معناه انهم لا يقصدون انهم يحطموا بيوت النمل او مساكن النمل او ان يطأوا وادي النمل، لم يكونوا يعرفوا ان هذا الوادي وادي للنمل. ولذلك فان الخطر ده خطر غير مرتب وغير متعمد، فهو خطر بطريق الخطأ، خطر عشوائي يعني. ودي نوعية من الاخطار، يعني على فكرة الاخطار منها ما هو متعمد ومنها ما هو عشوائي. فممكن مثلا عشوائي في في في تقدير الناس يعني، لكن طبعا ما فيش شيء عشوائي في الكون بالنسبة للحق سبحانه وتعالى. انا اقصد عشوائي يعني لم يقصد الخطر نفسه، لم يقصد هؤلاء، لان في ناس قصدت الضرر يعني، لكن انا عشوائي في تقدير الناس وليس من الحق سبحانه وتعالى. ليس هناك شيئا عشوائيا في تقدير الله عز وجل، ولا يقع في الكون اي شيء عشوائي ابدا يعني. نوعية هذه الأخطار بتنال من أجزاء، قد تنال من أجزاء دون أجزاء بالنسبة للمساكن النمل، ولذلك قد لا يصلح معها إلا دخول هذه المساكن وعدم الخروج منها عند وقوع الخطر الحقيقة. بخلاف أنواع أخرى من الأخطار قد يتطلب الأمر فيها الخروج من المساكن، يعني في أنواع أخرى من الأخطار المتعمدة، كأن يقصدك مثلا حيوان معين، أو كان يقصدك مثلا حشرة معينة، الحشرة دي لن يستعصي عليها بيوت النمل، وستحصل على النمل حتى لو دخل النمل مساكنه، إلا إن الخروج من البيوت في اللحظة دي أو من المساكن في اللحظة دي قد يكون هو الملاذ والملجأ ووسيلة الفرار الحقيقية من الخطر. ده برضو ملمح، أصلا برضو ملمح جيد يعني. قول الحق سبحانه وتعالى: فتبسم ضاحكا من قولها. الحقيقة ده رد فعل سليمان عليه السلام، وقال ربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم سليمان عليه السلام ضاحكا من قولها، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها. الحقيقة أن تبسم ضاحكا دي فيها كلام كتير قوي. طيب، هو أولا التبسم والضحك هذه نعمة من الله عز وجل، والله عز وجل يقول في سورة النجم: وهو الذي، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى. وفي نهاية السورة في سورة النجم قال الحق سبحانه وتعالى: وتضحكون ولا تبكون. يعني كأن مسألة الضحك والبكاء دي مسألة خاصة جدا ربنا أنعم بيها على الإنسان، ومن ان شاء الله هنبقى لما نوصل للايات دي في سورة النجم هنشرحها بالتفصيل طبعا، لكن هقول لك على ملمح بسيط منها. ربنا سبحانه وتعالى خلق الضحك والبكاء وخلق اسبابه وقدره للانسان، ولكنه اعطى للانسان القدرة على التحكم في الضحك والبكاء من وجه، يعني الضحك والبكاء يعني انفعالان لا شعوريان لا اراديان يحدثان للانسان بتولد مشاعر معينة من السعادة والحزن داخل قلب الإنسان. ولكن للمسألة أبواب أخرى، هذه الأبواب مكن الله عز وجل الإنسان منها وجعل له فيها إرادة واختيار، ولذلك في الآية الأولى: وأنه هو أضحك وأبكى، يعني أصل الضحك والبكاء من الله سبحانه وتعالى وأسبابه من الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي أعد الإنسان ليتمكن مهيئا ومعدا لأن يضحك ويبكي. ولكن قوله عز وجل في نهاية السورة: وتضحكون ولا تبكون، هذا يلوم الحق فيه سبحانه وتعالى الناس على ما أنعم عليهم به من اختيارية في مسألة الضحك والبكاء، فهذه الاختيارية أساءوا استخدامها، فوضعوا الضحك حيث لا يجب أن يضحك الإنسان، ووضعوا البكاء ولم يضعوا البكاء حيث يجب أن يبكي الإنسان، فده سوء استخدام منهم في الجزء الاختياري من الضحك والبكاء في هذه الصورة. ده ملمح بسيط، لكن ان شاء الله المسألة فيها توسع كبير جدا. مسألة وانه هو اضحك وابكى فيها توسع كبير جدا، ان شاء الله في حينه وفي مكانه ان شاء الله نبقى نشرحه. انما احنا اللي يعنينا هنا ان احنا ننظر لقول الحق سبحانه وتعالى: فتبسم ضاحكا. هذا التبسم هو مبتدأ الضحك، يعني بداية الضحك، والضحك هو انفراج أسارير الإنسان وانبساط الوجه وعضلات الوجه حتى تبدو الأسنان، ولكن دون صوت. فيبقى التبسم والضحك مرحلتان لشيء واحد، يبقى بداية الضحك تبسم، والضحك نفسه هو انفراج الأسارير وانبساط الوجه حتى تبدو النواجذ والأسنان ولكن دون صوت. فإذا صدر صوت يقول العلماء سميت قهقهة في هذه الحالة. فربنا قال فتبسم ضاحكا. طب يعني هو تبسم ولا ضحك؟ يعني احنا عايزين نقف هنا ونتأمل هذا المعنى. سليمان عليه السلام تبسم ولا ضحك؟ واحنا عرفنا ان دي مرحلة، ان الامرين من نوعية واحدة، ولكن هذا في مبتدأ الامر وهذا في غاية الامر ومنتهى. فهل هو تبسم ولا ضحك عليه السلام؟ دي النقطة الاولانية. النقطة الثانية، احنا ممكن نعرف ضاحكا على انها حال، يعني ضاحكا حال. فاذا قلنا مثلا ان هو تبسم، ده كان الفعل اللي فعله، ده ما صدر عن سليمان عليه السلام في الواقع، ما خرج على جوارحه، يعني ما رؤي منه كان تبسما، ما ظهر على وجهه ورؤي منه وظهر للناس كان تبسما، ولكن كان في داخله، كان حاله ضاحكا، كان حاله ضاحكا. اذا قلنا ذلك يبقى المعنى ان سليمان كان يعني تبسم حال كونه ضاحكا، يبقى المعنى كده، فتبسم حال كونه ضاحكا من داخله، يبقى داخل سليمان كان ينطق ويفيض بالضحك، وخارج سليمان وما ظهر عليه في الخارج على الجوارح وما رؤي عليه كان تبسما. لكن المعنى ده عليه ملاحظات برضو، يعني المعنى لو قلنا كده المعنى ده عليه ملاحظات. اولا، لو كان هذا هو الحقيقي، لو كان المعنى ده صحيح، طب ليه ما قالش بدل ضاحكا ما قالش سعيدا مثلا او مسرورا؟ كانت تبقى انسب. يعني لو قال فتبسم مسرورا او فتبسم سعيدا من قولها، كان يبقى حاله ان هو سعيد، وان ما ظهر عليه في الخارج كان تبسما. ليه قال ضاحكا؟ خصوصا ان احنا عرفنا كمان ان الضحك ليس حالة داخلية، انما الضحك تعبير ايضا، انما ناشئ عن سرور وسعادة، ناشئ عن سرور وسعادة في الاغلب. لو كان المراد ان التبسم دون دون الضحك، لقلنا مثلا ان الضحك ماهوش من سنن الانبياء مثلا، وان الله سبحانه وتعالى يريد ان يقول ان التبسم هو سنن الانبياء، فعشان كده ما قالش فضحك تبسما مثلا، ما قالش كده، لكن اراد التبسم دون الضحك. لو كان المعنى ده مقصود، يعني لو كان معنى انه تبسم حال كونه ضاحكا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال لا مانع ان انت تكون من جواك، ودي سنن الانبياء، لا مانع ان انت تكون جواك او يكون النبي صلى الله عليه وسلم من جواه ضاحكا، ولكن لا يظهر على الخارج الا التبسم، لكان المعنى كذلك. وده ايضا برضو عليه ملاحظات وعليه اعتراض، لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، صحيح كان ضحكه تبسما صلى الله عليه واله وسلم، في رواية السيدة عائشة كان ضحكه تبسما صلى الله عليه واله وسلم، ولكن ورد عنه ايضا صلى الله عليه وسلم انه في بعض الحالات ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه واله وسلم. فيبقى برضه يبقى المعنى ده ايضا، هذا الدليل برضه ينقض هذا المعنى، يبقى المعنى ده مش صحيح. يبقى مسألة انه تبسم حال كونه ضاحكا برضه مش صحيح. عليه ملاحظات برضه. كمان في ملاحظة ثالثة برضه، انه لو كان كذلك لكان معنى الضحك، يعني لو كان المعنى انه تبسم حال كونه ضاحكا، لكان المراد بالضحك هو السعادة، ولعلم ان الضحك لا يصدر الا عن السعادة، وده ايضا مش صحيح، لان الضحك قد يصدر عن حاجات تانية غير السعادة. يعني لو قلنا ان المعنى كما ذكرنا تبسم حال كونه ضاحكا، يبقى في الآية دي واضح ان تبسم سليمان كان سعادة، ما كانش حاجة تانية، فلما يستغني عن لفظ السعادة والسرور ويضع لفظ ضاحكا مكانها، يبقى الضحك هنا كناية عن السعادة، ويبقى الضحك عموما يشير الى السعادة، وده امر غير صحيح. ليه؟ لان قد يصدر الضحك عن غير سعادة، ممكن تضحك استهزاء، وممكن تضحك مثلا غضبا، يعني ممكن الانسان يغضب فيضحك تغضبا، وممكن يضحك استهزاء، والا فقول ربنا سبحانه وتعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون. واضح طبعا ان ده مش ضحك سعادة يعني. وقول ربنا سبحانه وتعالى في نهاية سورة المطففين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. نعم، فليس كل ضحك عن سعادة. وبالتالي يبقى المعنى ده للثلاث دلائل دول غير صحيح، وان كان المعنى ده يعني تكلم فيه، الا ان المعنى ده غير صحيح للادلة اللي انا ذكرتها لك دلوقتي. لو انا وقفت هنا كده في الحتة دي وقلت لك اللي انا قلته ده في مسألة نعم فضحكت فبشرناها باسحاق، نعم فضحكت فبشرناها باسحاق، هذا ضحك تعجب وليس استهزاء ولا غضبا، لكنه ضحك تعجب، وضحك تعجب فيه من السعادة ايضا. يعني زوجة ابراهيم عليه السلام ضحكت ضحك تعجب صحيح، ولكن ملؤه السعادة لانها بشرت بأمر يبعث على السعادة الشديدة جدا والمفاجأة الشديدة جدا التي أثلجت صدرها وبشرتها بشرة عظيمة جدا. فده دليل أيضا، جزاك الله خير. فمع هذه الأدلة يثبت أن يعني أنا عايز أقول لك بقى، لو وقفنا هنا الجزء اللي احنا قلناه ده مفهوم ولا محتاج تعليق تاني؟ طيب على المعاني دي، أما المعنى تبسم ضاحكا يعني ايه؟ يعني ايه تبسم ضاحكا؟ يعني هو تبسم ولا ضاحكا يا جماعة؟ ما انا عايز افهم، يعني انا عايز افهم كلام ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا سليمان تبسم ولا ضاحك؟ لو كان تبسم طب قال ضاحكا ليه؟ ولو كان ضاحك قال تبسم ليه؟ سؤال مهم ولا مش مهم؟ نعم، الحقيقة انه على المعاني اللي احنا قلناها دي الظاهر ان المراد والله تعالى اعلى واعلم انه هو صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدر منه عليه السلام التبسم والضحك معا. يعني لا يمكن المعنى ده يأتي بهذه الكيفية انه الا انه جمع بين الاثنين، تبسم وضحك. لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يخلي واحدة مرتبطة بحاجة وواحدة مرتبطة بحاجة تانية، وواحدة مرتبطة بالحال العام وواحدة مرتبطة بما ظهر على الخارج وفقط. خلي بالك بقى من المعاني دي وركز معايا كويس جدا. المراد والله تعالى اعلى واعلم انه لما ذكر التبسم والضحك بهذه الكيفية ان المراد انه صدر منه عليه الصلاة والسلام التبسم والضحك الاثنين مع بعض، ولكن ليس بنفس القدر، ليس بنفس القدر ولا بنفس الكيفية ولا لنفس السبب. ليه؟ لانه حط تبسم بوضع لغوي معين وهو الفعل، وحط ضحكا بالاسم علشان تبقى حال، وتبسم على وزن تفعل فيها بيسموه في اللغة التفاعل، هذا التفاعل، بينما ضاحكا على الحال. فالخلاف بين الاثنين يخلي لدي معنى ولدي معنى، لكن وجودهم الاثنين مع بعض بهذه الكيفية يشير الى انه صدر منه عليه السلام التبسم والضحك معه. واحنا قلنا ان التبسم والضحك هما مرحلتين لنفس الحالة، ابتداءها بيبقى تبسم اللي هي مرحلة ابتدائية من انبساط الوجه البسيط وانفراج الاسارير، ثم الضحك اللي هو الانفراج الشديد وانبساط الوجه الشديد دون اخراج صوت. طيب تبسم احنا قلنا على وزن تفعل، احنا هنفهم بقى ايه الموضوع. هل تبسم وضاحك من كرم؟ احنا لسه جايين بقى لماذا تبسم وضاحك، دي لسه موضوع هنيجي ليه بعدين. لما نقول من قولها، يعني ربنا قيد التبسم، انا اختمها انا يعني هسبق لحظة عشان اوصل للي انت عايزاه. ربنا سبحانه وتعالى قال بعديها من قولها، يبقى التبسم والضحك كان مقيدا بقول النملة. هنشوف بقى ايه في قول النملة جعل سيدنا سليمان يتبسم ويضحك، هنشوف. بس بعد الاول ما نفهم يعني ايه تبسم ويعني ايه ضحك، وازاي الاتنين مجموعين مع بعض، وايه الفرق بينهم، ولماذا وضعت كل واحدة منهم في هذا الموضع اللغوي. خليك بقى معايا. تبسم على وزن تفعل، فيها معنى الفعل وفيها معنى التعمد. لما اقول لك تبسم فلان، يبقى هو تبسم بارادته ولا غصب عنه؟ فيها ارادة وتعمد ولا ما فيهاش؟ فيها ارادة وتعمد، لان تفعل فيها هذا التفاعل، فيها الارادة والعمد. انما ضاحكا حال، والحال ده ممكن يتلبس الانسان بارادة او بغير ارادة، يعني ممكن الحال ده يتلبس الانسان بارادة او بغير ارادة. يبقى احنا عندنا جزء فيه ارادة وتعمد بدليل اللفظ اللغوي والفعل اللغوي اللي هو على وزن تفعل، وعندنا لفظ ضاحكا اللي هو الحال يشير الى ان هذا الحال قد يحدث بتعمد وقد يحدث بغير تعمد. ففي فرق بين الاثنين كبير. طب وده يشير لايه؟ ايه معنى الكلام ده؟ يعني ايه معنى ان التبسم فيه تعمد واراده، وان الضحك قد يحمل معنى الاراده او قد لا يحمل، وقد يحمل معنى رد الفعل المطلق بلا اراده؟ ده يشير لايه؟ ده الله تعالى اعلى واعلم الى انه كان الله عز وجل جمع لسليمان عليه السلام وعلى نبينا محمد افضل الصلاه والسلام شيئين مهمين جدا في نفس الوقت. جمع له ما وافق الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، وما استشعره في قلبه، ومسألة الادراك الجبل الفطري للانسان في لفظ الضحك. يعني جعل لفظ الحال ده كناية عما وافق الفطرة السليمة والادراك الجبلي الطبيعي والاستشعار الذي بدون عمد، فعبر عنه بالضحك. وجمع له ايضا مع ذلك ما وافق الارادة والادراك والعقل، اللي بيأتي بالارادة والادراك والعقل والاختيار، وهو التبسم. ولما ربنا جمع له الاثنين دول، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيشير لأمرين هامين جدا، كأنه بيقول أنا خلقت الإنسان فيه الفطرة والجبلية والاستشعار، كما خلقته أيضا يحمل في ذات نفس الوقت الاختيارية والإرادة والتفاعل. وجعلت الاثنين الضحك والتبسم دليل على هذا الخلق في أعلى الخلق وهم الأنبياء. وده الحقيقة المعنى ده جميل جدا، وهو مناسب تماما لقول النملة. وانت فاكر ان الاخت الكريمة كانت استدلت في يوم من الايام بآية النمل دي على ان النمل ممكن ان يكون له اختيار وله تكليف ولا لا. والحقيقة ان رد ربنا سبحانه وتعالى بكلمة تبسم ضاحكا، نعم بكلمة تبسم ضاحكا، رد عظيم جدا يوضح بوضوح شديد جدا ان الافعال النمل بتصدر عن جبلية، بينما افعال الانسان جمع لها هذه الجبلية والفطرة والاستشعار والتلقائية، بالاضافة للاختيارية والتفاعل والتعمد والارادة. فحقيقة المعنى ده معنى رائع جدا جدا، وفيه الرد المباشر على قول النملة، ومناسب جدا جدا التفسير ده مناسب جدا جدا لما يدور من قول النملة وما يطرأ على الأذهان من تساؤلات. ممكن تقول طب النملة عرفت ازاي، طب فهمت ازاي، طب هي مكلفة ولا لا، زي ما الأخت الكريمة قالت لنا في الدرس اللي احنا ردينا عليه بالأدلة بعد كده. فده معنى جميل جدا، ارجو ان اللي ما كتبوش يكتبه، وانا ممكن اتوقف لحظه لغايه ما تكتبوه اذا ما كنتوش كتبته يعني، لانه معنى عظيم جدا جدا ومعنى راقي جدا جدا، وانا شايفه يعني ايه يعني له دلالات عظيمه جدا ومؤثره جدا جدا في كلام الله عز وجل. فان شئتم تركت لكم الوقت لتكتبوه يعني. كتبتم ولا اكمل ولا انتظر شوية؟ بالإضافة لمعنى آخر جميل جدا، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان ادراك النملة في كلامها اللي هو الادراك الفطري الجبلي ده يصبح اعظم. يعني انت لما تشوف ادراك النملة تقول يا سلام، ما اعظم الخالق، ما اعظم هذه القدرة التي وضعها الخالق في الخلق. لكن اذا ربنا سبحانه وتعالى وهب كائن هذه القدرة اللي انت قلت فيها سبحان الله دي، ثم اضاف اليها القدرة على ممانعة هذه الفطرة، يعني القدرة على اعتراض هذه الفطرة بالاهواء والميول الشخصية والشيطان وتنازع الافكار والعقلية والاختيارية، اذا وضع الممانعة دي معاها ثم اعطى الانسان القدرة او الكائن القدرة على الاختيار، فاختار ما أراده الله عز وجل، واختار ما أمر الله عز وجل به، واختار ما يوافق رضا الله عز وجل، فإن النعمة في هذه الحالة والقدرة في هذه الحالة والعظمة في هذه الحالة أكبر بكثير جدا يعني. وده يمكن من الأسباب اللي جعلت سليمان عليه السلام يتبسم ضاحكا، يعني ده يمكن من الأسباب إنه قال إيه يعني. والكلام ده لأختي الكريمة اللي كانت بتسأل هو تبسم ضاحكا من ايه، هو من الاسباب، احنا لسه ما وصلناش للحتة دي لكن انا يعني لازم اقولها هنا، من الاسباب اللي جعلته يتبسم هذا التبسم ان هو لما رأى منطق النملة قال سبحان الله على هذا الادراك الفطري الجبلي العظيم، ولكن يا رب بهذه العظمة التي خلقت بها هذا الادراك خلقتني ايضا وانا اعي هذا الادراك وادرك هذا الادراك، لكن بما خلقت في نفسي من ممانعة لهذا الإدراك ومن هوى ممكن يعترض هذا الإدراك، إلا أنك أعطيتني الاختيارية ثم هديتني لما فيه ما يوافق رضاك سبحانك وتعالى سبحان الله وتعالى. فيعني الحقيقة التصور ده والتخيل ده في ذهن سليمان عليه السلام يجعله يعني يسبح الله عز وجل ويعني ويشعر في داخله بأن الأمر أكبر من قدرته على الاستيعاب وعلى التعجب والانكسار لقدرة الله عز وجل. فالحقيقة ده يمكن من الأسباب اللي خلته يتبسم ضاحكا ويسأل ربنا سبحانه وتعالى أنه يوزعه أن يوزعه الشكر على هذه النعم ويلهمه القدرة على الشكر على هذه النعم. فده معنى عظيم جدا جدا وجميل جدا، لان طبعا وضع الممانعة من الله عز وجل وخلق الممانعة في الانسان واسبابها مع الادراك الجبلي ده اللي اعطاه للنمل ووضع ده في كائن واحد ثم اعطاء الاختيارية والعقلانية ثم توفيق الانسان لان يهتدي بهدى الله وما يوافق رضا الله عز وجل، مجموعة القدرات دي ومجموعة التركيبات دي الحقيقة مجموعة معجزة، يعني مجموعة معجزة فعلا. فده مما يثير تفكر الإنسان واستشعاره لقدرة الله عز وجل. وكأن الله عز وجل قال، هذا هو الفرق الحقيقي بين الإدراك الجبلي وإدراك التكليف، وإن احنا يعني كما قلنا إن الضحك والتبسم اختص ربنا سبحانه وتعالى به الإنسان. من المعاني الجميلة قوي برضو في مسألة التبسم والضحك مسألة الآداب، يعني هناك آداب في مسألة التبسم والضحك دي. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأنبياء عموما كان من آدابهم التبسم، لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان تبسما، وده في الأغلب، يعني ده محمول على الأغلب، لأن الحديث لا يحمل أكثر من أن سيدة عائشة لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم إلا متبسما حين الضحك، إلا يضحك متبسما يعني. وممكن تقول أن سيدة عائشة ما شافتوش إلا على الحال دي، لكنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحك حتى بدت نواجذه كما قلنا. طيب ايه الاداب بقى في المسألة؟ يعني خلينا نطلع بدرس بقى مفيد لنا احنا شخصيا من مسألة التبسم وضحكا دي. طيب احنا لما فهمنا الكلام ده، هل الافضل للانسان بقى ان هو يتبسم ولا يضحك شرعا؟ يعني ايه الافضل؟ وان كان الاثنين مباحين طالما في غير لغو او في غير مأثمة، هل الافضل للانسان انه يتبسم او يضحك؟ ايهما افضل؟ الحقيقة ده له ملابسات كتيرة قوي، يعني ما يعني ما نقدرش نعمم المسألة، لكن هقولك على الاصل فيها. انا هقولك على الاصل فيها، انا مش عايز ايه يعني في حاجات احنا بنبقى عارفينها كثوابت او لوازم، لكن انا عايزك تفهم ان وقرآنا فرقناه، هو احنا بنستخرج من ايات ربنا سبحانه وتعالى الدليل على اللي هنقوله. يعني انا عندي هنا اخت قالت يتبسم، واخت قالت التبسم افضل، واخت قالت الضحك يذهب الهيبة، واخت قالت يضحك دون قهقهة، واخت قالت قهقهة، واخت قالت القلب يضحك والوجه مبتسم. انا عايز اقول ان يعني الفكرة مش ان انا يعني اقول ايه الافضل، لكن الفكرة انا عايزك تطلع الدليل من الايات اللي احنا قلناها على افضلية اللي هنقول عليه افضل. يعني اللي هنقول عليه افضل اذا وافق كلام السلف ووافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق، وان لم يوافق فهو الباطل. ولكن احنا عايزين نستدل بقى، احنا دورنا هنا في قرآن فرقناه ان احنا نستدل ونستخرج من ايات الله سبحانه وتعالى الدليل على افضلية ده او ده. انا عايزك تأجلي السؤال ده لغاية ما نخلص الشرح بتاعنا عشان ما يعترضش معاه، وهقول لك بالظبط الرد عليه يبقى ازاي. جزاك الله خير. وان كان ده هياخدنا الى شرح تفصيلي لقول الحق سبحانه وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى، وقوله في نهاية سورة النجم وتضحكون ولا تبكون، اللي احنا شرحناه في بداية الدرس النهاردة، شرحنا جزء منه كده بسيط هامشي كده، وان شاء الله في درس النجم هنشرحه بالتفصيل. لكن برضو ان شاء الله انا هرد على السؤال ده، لكن استأذنك ان احنا نكمل ما نحن فيه حتى لا نفقد التواصل. احنا بنقول احنا عايزين بقى نطلع من الكلام اللي احنا بنقوله. انا عايزكم يعني انا عايز يبقى في تفاعل معايا وانا بتكلم. انا عايز اقول ان انا مش عايز اطلع قواعد احنا عارفينها من الشرع قبل ما ناخد وقرانا فرقناه. القواعد اللي احنا خدناها احنا عارفينها ومسلمين بيها، لكن احنا عايزين نقيم عليها الدليل من كلام الله عز وجل، وهو ده دور فهم القران وتدبر القران، انك تفهم ربنا سبحانه وتعالى اراد ايه مما قال، وده هيطلع لنا قاعدة نمشي عليها شكلها ازاي. ايه الضابط للمسألة، الضحك ولا التبسم؟ فهنقول ان وفقا لما شرحنا من مسألة الإرادة والاختيارية، ومن مسألة الجبلية والإدراك العام، ومن سنن الأنبياء وموافقة ذلك للآيات، هنقول ان الأمر ان كان بكامل الإرادة والاختيار كما في قوله تبسم على وزن تفاعل كما قلنا، فالأفضل فيه التبسم، وتلك هي سنن الأنبياء. يعني ان كان الأمر بكامل إرادتك واختيارك فاقتصر على التبسم، وإن كان الأمر على مقتضى الفطرة والجبلة وتعدى الأمر من الإرادة إلى ما لا إرادة للإنسان فيه فلا بأس بالضحك حينئذ، بل يمكن أن يكون الضحك هو الأفضل في هذه الحالة، لأن فيه عدم حبس الشعور وإطلاق مكنونات النفس، وأنت طبعا تعلم أن ذلك لا يخفى ما فيه من راحة للإنسان ورفع المشقة وتخفيف الضغوط، بشرط المعنى اللي انا قلت لك دلوقتي ده، شرط فيه اساسي عدم اللغو وتحري مقتضى الادب العام في الشرع والمظهر المناسب للانسان والجلال والوقار اللذين يجب ان يتحلى بهما المؤمن وما يناسب المروءة. يعني ده يختلف مثلا لو كان ده بيحصل قدام ناس كتير، ولا بينك وبين نفسك انت لوحدك قاعد في مكان لوحدك في خلوة يعني، ويختلف ان كان المقام مقام يحتمل ذلك ولا لا، وان كان المقام يخلو من السخرية والاستهزاء، ان كان المقام يتطلب الوقار والجلال والهيبة، ان كان المقام في يعني المسألة نسبية جدا. لكن خلينا نضع الآية موضعها، فنقول إن الأمر إن كان بكامل الإرادة والاختيار فالأفضل فيه التبسم، وهي سنة الأنبياء على العموم وإن كان الأمر على مقتضى الفطرة والجبلة وتعدي الإرادة إلى ما لا إرادة للإنسان فيه فلا بأس بالضحك حينئذ، ويمكن أن يكون هو الأفضل إن كان فيه عدم حبس الشعور وإطلاق مكنونات النفس للراحة ورفع المشقة وفك الضغوط، مع مراعاة الضوابط الشرعية في المسألة. وده اللي يجمع لك كمان لما تيجي تطبق ده على الدليل بقى من فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هتجد ان ده يجمع لك بين قول سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها ان ضحك النبي كان تبسما، وبين الاحاديث اللي ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك حتى بدت نواجذه في بعض الاحوال. فلو تأملت الاثنين ممكن ان يكون الجمع اللي احنا قلناه ده هو الجمع الموافق لمعنى الآية، وهو المناسب والمستدل عليه بسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. لغاية هنا احنا فاهمين ومسترسلين مع بعض والمسألة ماشية كويس، ولا في اي مشاكل؟ اتفضلي. إن كان السؤال في فيما نقول أهلا وسهلا. طيب نكمل إلى أن يظهر السؤال. ما معنى آية قل هلم شهداء شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم؟ نعم هذه الآية. حاضر. يعني إن كان لكم، يعني هم يدعون أن الله حرم أشياء وأحل أشياء أخرى، يعني هم يدعون اليهود قاتلهم الله كانوا يدعون أن الله حرم أشياء وأحل أشياء، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، يعني أحلوا وحرموا بأهوائهم. فرب سبحانه وتعالى بيرد عليهم في هذا التحريم، فبيقول إن كان لكم شهداء على هذا التحريم، يعني في حد قال لكم إن في ربنا حرم وعندكم شهود على أن الله حرم هذا، فأتوا بهم، هاتوهم قولوا دول شهداءهم يا رب، فإن شاهدوا فلا تشهد معهم. يقول الله سبحانه وتعالى لمحمد إن شاهدوا، يعني إن قالوا أيوة نعم في شهداء فكانوا كذابين وكان شهادتهم شهادة زور، فلا تشهد معهم يا محمد هذا المشهد فإنهم كاذبون. ده هو المعنى باختصار، لكن إن شاء الله لما نوصل للآيات دي إن شاء الله نبقى نشرحها في وقتها بإذن الله بالتفصيل. يعني نعم ده كلام جميل، يعني الضحك هو ضحك بيحصل تلقائي، يعني الضحك والتبسم بيحصل تلقائي، والحمد بيحصل نتيجة لهذا الضحك والتبسم، يعني بيحصل أول انفعال جوه الإنسان بالفرح، ولما تولد شعور الفرح ينتج عنه الضحك والتبسم نتيجة أن ربنا أعد الإنسان وهيئه لهذا الضحك والتبسم. وسر هذه التهيئة حاجات كتير جدا، يعني منها ان انت لما تضحك وتتبسم تقوم يخرج انفعالات الجسد تخرج للخارج فيتخلص الجسد من سموم كثيرة جدا، بالاضافة الى ان الضحك والتبسم بيعبر للي قدامك عن حالتك انت، وبالتالي هو لغة من لغات التواصل للانسان، ودي بيسموها البادي لانجوج او لغة الجسد كما يقولون. ففي حكم كتير جدا في مسألة الضحك والابتسام، والحمد بيجي نتيجة بقى لوصول هذا المعنى للانسان، وهو ده بالظبط اللي عمله سيدنا سليمان، وهو ده المعنى اللي انت بتقوليه، ده المعنى اللي احنا بنستوحيه من هذه الآية في إجمالي معناها. يعدلون يعني يساوون بين الله عز وجل وهو الخالق وبين من لم يخلق وهو يخلق كالأصنام مثلا، ده معنى يعدلون. يعدلون يعني يساوون بين من خلق وبين من لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، ده هو المعنى يعني. وليس يعدلون أي يقسطون يعني يكونون عادلين يعني. لا ليس هذا المعنى المراد. فالعلة من أن ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الضحك والبكاء كما ذكرنا إن شاء الله. نعم احيانا يأتي البكاء مع الفرح والضحك، نعم احيانا يأتي كثيرا البكاء مع الفرح والضحك، ودي احد الاحوال اللي اما الانسان يضحك فقط اما يبكي فقط اما يختلطان، يعني هو الضحك والبكاء لهم ثلاث احوال دول، وانه هو اضحك وابكى، اي اضحك على حدا وابكى على حدا وجمع الاثنين على حدا. قول الله سبحانه وتعالى في مسألة الذكور يخلق يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وعقيم. قد يكون شوق وحب لله، وقد يكون خوف من الله عز وجل، وقد يكون تعجب من قدرة الله عز وجل، وقد يكون استعظام لنعمة الله عز وجل، وقد يكون يعني ندما على ما فات، وقد يكون فرح بتوبة الله سبحانه وتعالى، وقد يكون إدراك لنعمة جليلة لله عز وجل، وقد يكون فهم في آيات الله عز وجل، قد يأتي بفهم عن الله عز وجل، قد يكون بمشاعر مختلطة، قد يكون بنجاة الإنسان سبحانه وتعالى. وقد تكون حكمة، قد تكون لحكمة، يعني قد تكون لحكمة. نكمل ولا في أسئلة تانية؟ ولا انتوا تعبتوا عايزين نتوقف هنا بقى النهاردة؟ نكمل يعني، مستعدين؟ نكمل إن شاء الله. نصل إلى قول الحق عز وجل، نعم، أنا أحفظ القرآن برواية ورشلوت في المصحف. نعم، هناك بعض المصاحف تختلف فيها، يختلف فيها الآيات. عليك بمصحف المدينة، عليك بمصحف المدينة. الأخت التي تسأل عن القرآن، عليك بمصحف المدينة، اقرأي منه واحفظي منه ولا تغيريه أبدا إن شاء الله، يعني لأنه العين لها ذاكرة كما للأذن ذاكرة، فالعين تدرك مكان الآية، حتى لو سئلت عنها لقلت أن هذه الآية في الصفحة اليمين في السطر الثاني في أول السطر، فهذا يساعد الإنسان جدا على الحفظ والتذكر. يعني انتقدي بقى اللي فات من الأول، ممكن إن شاء الله تقرأيه مرة تانية بعد ما تخلص. ابدأي من دلوقتي، من اللحظة دي، ابدأي من الأعراف في مصحف المدينة إن شاء الله، ثم تكملي بعد ذلك إن شاء الله. نعم، نصل إلى قول الحق عز وجل من قولها فتبسم ضاحكا من قولها. من قولها معناه أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن تبسم سليمان عليه السلام وضحك سليمان عليه السلام مقيدا، كان مقيدا بسبب ضحك، بسبب قول النملة، بسبب قول النملة. يعني لم يكن تبسم سليمان ولا ضحك سليمان إلا من قول النملة التي سمع، التي سمع قولها، وهي تقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. طيب لما كان تبسم سليمان من قول النملة، يبقى لازم نرجع نتذكر قول النملة تاني عشان نعرف سليمان تبسم ضاحكا ليه. يبقى تفصيل قول النملة دي أول حاجة، دي النقطة الأولى في تفسير من قولها، إن أنت ترجع لقول النملة كله من الأول كما شرحناه عشان تعرف سليمان عليه السلام تبسم ضاحكا ليه. يبقى ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني إن الحقيقة إن تبسم سليمان وضحك سليمان كان مركب، يعني ما اقدرش اقول انه تبسم سليمان وضحكه كان بسبب شيء واحد. هو صحيح كان من قول النملة، لكن قول النملة ده نتج عنه مجموعة كبيرة جدا من العبر والعظات والمعاني، وليس امر واحد. وبالتالي كان ضحك وتبسم سليمان كان مسألة مركبة تتألف من عدة معاني وعناصر، منها واحد، اكتبوا رأي بقى، التعجب، التعجب من قدرة الله عز وجل. يبقى ده كان أول سبب في قول النملة أدى إلى تبسم وضحك سليمان، تعجب من قدرة الله عز وجل في النمل. يعني ما رأيناه من قدرة في النمل، ومسألة المساكن اللي احنا ذكرناها وإدراك النملة لما حدث شيء عجيب جدا، يعني شيء عجيب جدا. فهذا العجب هو ما حمل سليمان عليه السلام، احد الاسباب التي حملت سليمان على التبسم والضحك. وانت لا يخفى عليك ان الانسان اذا وجد شيء عجيب وهو يتعجب منه، فان ذلك يثير لديه مسألة التبسم والضحك. يعني انت لما بتشوف طفل صغير مثلا يحبو، ثم تجد منه تصرف او رد فعل اكبر من سنه، فتتعجب منه، فأول رد فعل بيظهر عليك هو التبسم والضحك. الشيء الثاني، هذا التبسم والضحك نتج عن سعادة. طيب السعادة دي مصدرها ايه؟ ايه سر السعادة دي؟ طبعا هتقول لي ليه سعادة؟ ليه قلت سعادة؟ هقول لك لأن قول ربنا سبحانه وتعالى بعديها، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يبقى هو سليمان بيتذكر نعمة لله عز وجل، ولا ريب أن الإنسان إذا تذكر نعمة لله عز وجل أو إذا أنعم الله عليه أنه يكون سعيدا. يعني إذا أنعم الله عليه فإنه يكون سعيدا. والله النعمة في حد ذاتها تثير هذه السعادة، ولكن الأعظم من النعمة هو أن هذه النعمة من الله عز وجل. يبقى في سببين يخلوا أي نعمة في الدنيا تسبب لك السعادة. إيه هما؟ السبب الأول أنها في ذاتها نعمة، والسبب الثاني أنها من الله عز وجل وهو السبب الأعظم. ولذلك أنت ممكن أنت ربنا ينعم عليك بنعمة يبقى كل فرحك فيها وسعادتك بيها أنها من الله عز وجل. يعني ليس مضمون النعمة نفسها هو ما تفرح به، ولكن كأن تكون دعوت الله دعاء مثلا ثم استجاب الله لك. ليس موضوع الاستجابة في حد ذاته هو ما أسعدك، إنما ما أسعدك حقيقة هو أن الله قد استجاب لك، فيهما نوعين من السعادة. أرجو إن أنتوا تكونوا بتكتبوا الكلام ده يا جماعة، لأن الكلام ده مهم جدا. يعني طيب بتكتبوا كلكم بتكتبوا ولا في حد ما بيكتبش؟ آمين يا رب. يعني أنا عايز أنت لما تكتب كأنك حضرت الدرس مرتين، مرة بذاكرة اليد ومرة بذاكرة الأذن، فليكن أبلغ في تدبر القرآن إن شاء الله، خصوصا أن قد يكون الدرس ده آخر درس قبل رمضان، فيعني عشان يتبقى منه في نفسك ملامح من التدبر إن شاء الله تكون معينة لك ولينا على الدخول في رمضان بخلفية القرآن المتدبر بإذن الله. يعني كانوا قد قالوا لنا أنه يحتمل أن يكون هذا هو آخر ثلاثاء قبل انقطاع الدرس يعني في رمضان. فأرجو أن اللي ما بيكتبش يعني رجاء أن يكتب. يعني الحاجة الثالثة، يبقى السعادة احنا قلنا السعادة، وقلنا السعادة دليلها هو نعمة الله عز وجل التي ذكر سليمان في قوله أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وقلنا سر السعادة بالنعمة نفسها ثم بأن الله هو المنعم. الحاجة الثالثة، تبسم سليمان كان من دهشته بأن النملة قد تعرفت عليه. هي قالت لا يحطمنكم سليمان، لا يحطمنكم سليمان، فكون النملة تعرفت على سليمان وكأن سليمان يقول يا رب قد رفعت ذكري حتى إن النمل قد عرفني، وهو من رفع الذكر لأهل الله وأوليائه وخاصته، فدي نعمة كبيرة جدا أنعم بها ربنا عليه. وكأن سليمان لما قال نعمتك التي أنعمت علي تضمنت إيه؟ رفع الذكر. طيب، كمان لأنها أثنت عليهم واعتذرت عنهم، يعني هي قالت وهم لا يشعرون، فكأن الله سبحانه وتعالى قيد لسليمان من يعتذر عنه إذا أخطأ. يعني أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال الله إذا قال العبد ذلك قال الله عز وجل قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. فالخطأ نحن غير مؤاخذين به في الدنيا. ورغم ذلك، رغم أن جند سليمان وسليمان إذا وطئوا وادي النمل كان ذلك بخطأ منهم، إلا أن الله عز وجل من كرمه وجوده قد قيض لهم من يعتذر عنهم في الدنيا قبل الآخرة. انظر إلى كرم الله عز وجل. يعني كأن الإنسان إيه؟ هتقول لي ليه؟ وهتكلم معاك فيها برضو. انت عارف، انت لما تغلط، لما يكون انت راجل قريب من ربنا سبحانه وتعالى، يعني لا ما اقصدش الشهادة، لما تكون انت قريب من ربنا سبحانه وتعالى، كل ما ازداد قربك من ربنا، انا عايزك تسمع الكلمتين دول بقى بقلبك، كل ما كان قربك من ربنا سبحانه وتعالى اعلى، كل ما استعظمت الخطأ في الله عز وجل. يعني كل ما كان انت قريب من الله عز وجل، كل ما كان الخطأ عليك أصعب، كل ما كانت الحاجة البسيطة الهفوة البسيطة جدا شاقة على نفسك، كل ما تمنيت ان انت لو أخطأت ولو خطأ بسيط جدا انك تتمنى ولو لم تكن ما خلقت أصلا قبل هذا الخطأ. ولما كان سليمان عليه السلام قريبا من الله عز وجل، صفيا لله عز وجل، فعلم الله سبحانه وتعالى أنه يتأثر حتى لو كان الخطأ بغير إرادة منه، فأراد الله عز وجل أن يهون على سليمان حتى الأخطاء التي لم تتعمد، فقيض له من النمل من يعتذر عنه وعن جنوده إذا ما هموا بوطئ وادي النمل وهم لا يشعرون. إيه رأيك في المعنى ده بقى؟ لا إله إلا الله. كمان في سبب رابع، أن سليمان عليه السلام قد اعتذر يعني ابتسامته تضمنت اعتذار إلى الله عز وجل. انت عارف يعني لما أنا أسمع، أنا ما كنتش أعرف أن أنا أخطأت الخطأ ده، فلما تنبهت لهذا الخطأ يعني وكأن تبسمي يقول يا ليتني لم أفعل هذا، فده أيضا معنى من المعاني أنت بتدركها حتى في حياتك اليومية. يعني أنت كتير قوي تكون أنت حصل منك حاجة وأنت مش قصدها خالص، وبعدين لما حد يواجهك بيها ما تقدرش تعمل أكتر من أنك تبتسم، يعني فبيبقى ابتسامتك الحقيقة رائعة، يعني بتبقى لها لها وقع طيب جدا في نفوس كل من حولك، يعني حتى ان كل من حولك بيثني عليك ويبقى حاسس ان انت انسان رقيق القلب جدا، وانك لم تقصد فعلا ما وقعت فيه من خطأ. فدي من الحاجات الملاحظة جدا في حياتنا اليومية يعني. سيدنا داود له معانا احوال كتيرة جدا، لكن انا علشان ما ردش طلبك، وانا يعني اكره ذلك، يعني اكره ان ارد لكم طلبا، سيدنا داود، سيدنا سليمان بيقول، انا هقول لك على حاجة خاصة بسيدنا داود في يعني في وسط اللي احنا بنقوله ده، مناسبة ليها جدا ومتعلقة بيها تعلق عظيم جدا، بس علشان الطلب ده. سيدنا سليمان بيقول: نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. والمعلوم أن والد سليمان هو داود عليه السلام، والنعمة التي أنعم الله بها على والده هي نعمة النبوة والحكمة والعلم والملك. ولا تنسى أن هذه النعمة هي أصل في النعمة التي أنعم الله بها على سليمان، يعني أن نعمة سليمان كانت من نعمة أبيه، ولذلك قال الله عز وجل: وورث سليمان داود، في نفس السورة قبل هذه الآيات مباشرة، وورث سليمان داود. يعني كأنك بتسأل نفسك: لماذا قال الله ورث سليمان داود؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لا يرثون ولا يورثون، وما تركوه فهو صدقة، وما تركوه فهو صدقة. فإن النبي لا يورث مالا ولا درهم، وإنما يورث العلم والحكمة والدين. ولذلك سيدنا زكريا قال في سورة مريم: يرثني ويرث من آل يعقوب. يرث إيه؟ يرث النبوة والحكمة والدعوة إلى الله عز وجل. لذلك كانت النعمة التي ورثها سليمان عليه السلام جزء أصيل من النعمة الأم التي أنعم الله بها عز وجل على داود من بابين. من بابين، الباب الأول هو وراثة ذلك عن داود، والباب الثاني هي نعمة الله المباشرة التي ألقاها على سليمان عليه السلام. من الأسباب التي جعلت سليمان عليه السلام يقول يتبسم ضاحكا هي علمه بعد قول النملة أن الله قد أعطاه قدرة على فهم قول النملة. يعني النملة لما قالت هذا الكلام علمنا أن سليمان قد فهم قولها، سواء كان قول النملة بلسان داود وسليمان، أو كان ذلك بلسانها هي، تكلمت بلسانها هي. خصوصا أن الله عز وجل لم يذكر في كتابه أن سليمان كان يعلم لغة الحشرات مثلا، لأن الله قال على لسان سليمان: علمنا منطق الطير، فاختص الطير بالمنطق الذي يعلمه سليمان. فهل هذا كان يعني يحمل عليه أن ما هو أدنى من الطير قد علمه سليمان، أو أن الطير مجرد جزء للاهتمام بالطير على الخصوص، وذلك لذكر الهدهد فيما يلي ذلك، أم أن ذلك كان مختصا بالطير؟ الله تعالى أعلى وأعلم. لكن أيا كان قول النملة، سواء كان بلسان سليمان أو كان بلسانها هي أو بلغة لا يعلمها إلا الله، فإن الأكيد واليقين أن سليمان قد علم ما تقول هذه النملة من قول ومن فقه، ولذلك تبسم ضاحكا. فهو تعجب وفرح بأن الله أعطاه القدرة على فهم قول هذه النملة وفهم فقهها والتأمل فيه. فهذه أيضا من أسباب تبسم وضحك سليمان عليه السلام. أيضا من الأسباب أيضا مسألة العبرة والاتعاظ. هناك عبرة وعظة عظيمة جدا مركبة جعلت سليمان يتبسم ويضحك. منها إذا كان قول النملة ده، تأمل كده معي، إذا كان قول النملة ده صادر عن نملة، يعني يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، إذا كان تصرف نملة من النمل تجاه النمل، يعني ألا يبعث هذا على التعاظ والعبرة؟ وكأنه قال في نفسه، إذا كان هذا موقف نملة من النمل فكيف بالله عليك بموقف القائد الملك النبي مع قومه؟ كأنه أسقف هذا على نفسه وعلى موقفه. وإلا فالدرس إيه؟ أنت لما تشوف مثلا حمار مثلا يعني يعمل من العمل ما تنوء به الجبال ويتحمل، فتقول سبحان الله الذي خلق هذا الكائن ليتحمل كل هذا، فهذا يبعث في نفسك الرحمة والرفق بمثل هذه الكائنات. فيعني هذه الرحمة والرفق هي من العظة والعبرة والتأمل. ولذلك ضرب الله سبحانه وتعالى أمثلة بذلك، فقال كمثل الحمار يحمل أسفارا، كأن كل حاجة بتحصل لابد أن أنت تتأملها وتأخذ منها عظة وعبرة لنفسك. فلما سليمان سمع قول النملة تبسم من إيه؟ من أنه اتعظ واعتبر. إذا كان هذا موقف نملة من النمل فكيف يكون موقفي أنا وأنا الملك النبي من قومي؟ لابد أن أخذ هذا في الاتعاظ والعبرة. نعم، كمان من الاتعاظ والعبرة أن هذه النملة قد أحقت الحق لأعدائها. يعني هي قال يعني جيش سليمان بالنسبة للنملة في هذا الموقف الذي وطئوا فيه وادي النمل موقف عدائي، فإذا كانت النملة شهدت لأعدائها واعتذرت عنهم فهي قد أحقت الحق لأعدائها، فألا يقدر بالملك المقاتل المحارب في سبيل الله أن يحق الحق لأعدائه؟ وهذا تماما ما فعله سليمان في قصته مع ملكة سبأ، أنه أحق لهم الحق وأقام فيهم كتاب الله عز وجل، فقد أحقت الحق لأعدائها رغم تهديمهم لواديهم. فكيف بالملك المقاتل لأمم الكفر؟ درس عظيم جدا أخذه سليمان عليه السلام. كمان من الأسباب أنه تأمل تقدير النملة لحجم الضرر الواقع. يعني النملة قدرت الضرر، يعني النملة ما قالتش سليمان وجنوده مثلا سيهدمون القرية، ما قالتش كده، إنما قالت لا يحطمنكم، كأنها قالت هم لما هيجوا وهيطأوا المكان نوع الضرر الذي سيصيب النمل سيكون التحطم، أي كسر تكسر في جسد النمل الخارجي. فحددت الضرر. كيف أوقعت هذا التحديد؟ هذا من التعجب الشديد جدا يعني. ونفت أو لم تذكر شيئا عن الخنق مثلا أو الغرق أو القتل، لم تذكر عن ذلك شيئا أبدا، فده أمر عجيب أيضا. النقطة السابعة اهتمام النملة لعموم قضية قومها. يعني النملة لم تختص مثلا أقاربها أو أهلها أو المقربين منها، إنما قالت يا أيها النمل، يعني يا أيها القوم من النمل، فاهتمت لعموم قضية قومها. ونحن المسلمون لا نهتم إلا بأهلينا وأسرنا ومعايشنا ومآكلنا ومشاربنا وما نختص به، وما دون ذلك فلا علاقة لنا به. والاهتمام لأحوال المسلمين وأمة الإسلام، يعني إلا من رحم الله من يتأمل فيها ويسعى فيها ويتألم منها ويسعى في إصلاحها، وإن لله وإن إليه راجعون. يعني كم منا من يبيت دامعا حزينا على المسجد الأقصى مثلا، كم منا من يبيت دامعا على أحوال المسلمين والتفرق والتجرزم والعناد والصراع والقتل ودماء المسلمين التي تجري أنهارا في كل مكان. كم منا لا يتألم ويبكي دامعا على الظلم والقهر وغياب شرع الله عز وجل. نعم، وهذا الحال في أمة الإسلام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. من منا لا يتألم في أمة الإسلام وهذا الكم من الأيتام والمرضى والمساكين في الوقت الذي تنفق فيه الأموال هباء منثورة على الملذات وعلى المظاهر الخداعة الكاذبة التي لا تزيد الكافرين إلا كفرا ولا تزيد المؤمنين إلا ضعفا ومهانة؟ ثم كان الموقف بعد ذلك نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم ويجمع صفهم ويوحد كلمتهم ويجعلهم يدا واحدا على من عاداهم وأن يرزقهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. زهقت وتعبت ولا لسه؟ ابحثي عن اخت من الاخوات تكون من مكة او من المدينة ترسل لك ان شاء الله مصحفا من مصاحف المدينة المنضبطة ويكون ذلك لك عونا ان شاء الله. طيب انا مش هطول عليكم، هنكمل الجزء ده وبعدين نتوقف ان شاء الله. كما انه تبسم وضحك عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لاهتمامها لعموم قضية قومها وانها اوجدت الحل والمخرج لقومها، كما انها امرت ونهت وعللت واعتذرت. الحقيقة نقف هنا بقى النهاردة إن شاء الله، أنا مش عايز أتقل عليكم طبعا، لكن نتوقف هنا إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كل عام وأنتم بخير، يعني أتمنى من الله عز وجل أن يكون رمضان الباقي من شعبان ثم رمضان يحمل كل الخير لكم جميعا ولأمة الإسلام جميعا يا رب. ويعني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، وأوصيكم أيضا يعني أوصي نفسي قبل أن أوصيكم، يعني أوصي نفسي يعني بالاهتمام بقضايا المسلمين وإياكم، وأتمنى من الله عز وجل وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما في خير وطاعة، وأسرنا وأسركم وأهلينا وأهليكم والمؤمنين والمسلمين. وكما قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يعني وأسألكم أن أنتم تنشروا الدرس ده على المستوى الأسري وعلى المستوى العام إن شاء الله ما استطعتم، وأتمنى إن شاء الله أن أنا ألتقيكم على خير بعد رمضان، وأن تكون الفترة اللي بعد رمضان ما تكونش طويلة كما كانت في السنوات الماضية. لو في حد عنده أي سؤال قبل ما نختم إن شاء الله نجيب عنه. والله أنا يعني مش عارف إذا كان يوم الثلاث القادم هيبقى في درس ولا لأ، لا أدري، هذا يسأل فيه الأخوات المسؤولات عن المنتدى. يعني أنا هحاول يعني إذا لم يصلني شيء إن شاء الله في الساعة 10 إن شاء الله الثلاث القادم أو 9:30 الثلاث القادم إن شاء الله سأحاول أن أدخل المنتدى. إذا وجدت درس كان بها ونعم، لم يوجد يبقى إلى الله المشتكى. نعم ليست النخلة بكت، نعم النخلة اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم. النخلة بقت للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى أحد الأقوام: كيف البكاء خاصا بالبشر نحن ركعنا. لا، الحقيقة أن أغلب أقوال العلماء على أن البكاء خاص بالبشر فقط، اختص به البشر فقط ولم يختص به كائن من الكائنات على الأرجح، على الأرجح والأغلب. وده الإيه؟ وبرضو يعني خلينا نقول برضو العلة ايه، انه ليس البكاء هو الشيء الوحيد الذي يمكن ان يعبر عن الالم، ولكن هناك بين الكائنات وبعضها لغة تشبه لغة الضحك والبكاء عند الانسان. لغة الضحك والبكاء عند الانسان من فوائدها غير مسألة فك الضغوط، مسألة التواصل، مسألة التواصل والتعبير، وأنها لغة بين الناس. سر وجود هذه اللغة هي مسألة الابتلاء والتكليف. يعني ليه في لغة؟ عشان الابتلاء والتكليف. لو لم يكن هناك ابتلاء والتكليف لما احتجنا إلى هذه اللغة. يعني لو كانش في ابتلاء، يعني هو إيه؟ أنا محتاج أتعامل معك علشان أنا مكلف بأمر تجاهك وانت مكلف بأمر تجاهي، وده من رحمانية الله عز وجل أن تنتظم الأمور على هذا المعيار. أمور الناس كلها تنتظر المكلفين على معيار الرحمانية، بمعنى ان الانسان مثلا اللي فقد والده مثلا وهو يتيم، امر الناس الا يأكلوا ماله ولا تأكلوا مال اليتيم. هذا اليتيم لو ان الناس ما سمعتش كلام ربنا سبحانه وتعالى فأكلت مال هذا اليتيم لسخط هذا اليتيم على الله عز وجل. ليه؟ لا، الناس بتأكل ماله بعد وفاة ابوه، فيقول في نفسه يعني هو ربنا ما لقاش حد غيري عشان ياخد ابوه، فيسخط على قضاء الله عز وجل. ولكن لو لقى المسلمين ينفذوا امر الله عز وجل فيرعون ما له، فسيشعر ان الله قد ابدله بهذا الاب اناس من المسلمين المؤمنين جميعا، فيسعد هذا الانسان. وفي نفس الوقت هذا الانسان الذي لم ياكل مال اليتيم لم يقع في اثم ولم يقع في حرج، وايضا هو الناس ايضا يعاملونه مثلما يعاملهم، فده في رحمانية من الله عز وجل حتى في وضع التكليف. ومن دلائل هذه الرحمانية مسألة اللغة والتعبير بالكلمات والبيان، وأيضا بالمشاعر والأحاسيس زي الضحك والبكاء، وده كله في خدمة مسألة التكليف وتقديم الإنسان للعون الآخرين أو حثهم على فعل شيء أو أمرهم بأمر أو نهيهم عن إيه عما ينتهى عنه. فدي فوائد الضحك والبكاء بالنسبة للإنسان. ولا يخفى أن الكائنات الغير مكلفة ليست في حاجة إلى ذلك، ليست في حاجة إلى ذلك، وإنما لديها اللغة الخاصة بينها وبين بعضها لهذا التواصل في حدود المنفعة المادية التسخيرية فقط. يعني مش مطلوب منه أنه هو يتأمل حال الآخر أو يفكر فيه أو يستنبط منه شيء بهذا الضحك والبكاء، لأنه ليس هناك تكليف، إنما هي مسألة لها علاقة بالمادية التسخيرية فقط. يعني علشان النحلة دي تدخل هنا لازم النحلة دي تيجي وراها كده وخلاص، مش أكثر من كده بس. لكن ليس هناك ما يستدعي أن أنا أفكر ده ضحك ليه أو بكى ليه، عشان ده هينعكس عليا في التكليف بمساعدة إخواني أو بتقديم العون للمسلمين فأثاب عليه، أو بالإساءة إلى أحد فأأثم به. دي نقطة. النقطة الثانية، طيب لما هي المسألة كده، طب ليه الفرخ بكى أو ليه الجمل بكى أو ليه الحصان اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده من معجزات الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت لا يخفى عليك أن المعجزة لا تكون معجزة إلا إذا كانت في الأصل مفقودة، بمعنى أنه لو كان الجمل أصلا بكاء، لو كان بكاء أصلا لما كان هناك معجزة في بكائه للنبي صلى الله عليه وسلم، ده أمر عادي جدا، هو بيبكي أصلا. فإذا كان البكاء في هذه الحالة معجزة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة أيضا في نفس الوقت كي يتعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجمل يشتكي. يعني هي طريقة تعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمل يشتكي، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاه صفة من صفات المكلفين حتى تكون هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحال، والله تعالى أعلى وأعلم. وأرجو أنكم في هذه الإجابة شفاء ورحمة للأخت السائلة. أما الأخت الإجابة كافية بالنسبة لك؟ طب الحمد لله. والله هذا الزواج يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيه، وأسأله عز وجل، أسأله عز وجل أن يكون لك خيرا وعونا، وأن يرزقكما كل الخير وكل النعيم وكل الهناء وكل السعادة، وأن يعني تصل به ويصل بك إلى الله عز وجل. ولكن لا يمكن أن تقدم نصيحة لمجرد أنك تقولين أن صفة هذا الرجل هو أنه ماتت زوجته. لا حرج في أن زوجته قد ماتت، ولا حرج في أن أولاده كلهم متزوجين، ولا حرج في عمره، ولكن الحرج يأتي من أمور أخرى لابد من مراعاتها تفصيلا. يعني هذا الإنسان إذا كنت ترضين دينه وخلقه وهو مناسب حتى من الناحية الاجتماعية والناحية الصحية والناحية الشرعية بما يقيم حدود الله عز وجل على المستوى النفسي والصحي والمادي، فإن شاء الله لا حرج في ذلك، وأسأل الله أن يبارك لك فيه. فالتفاصيل مهمة جدا جدا علشان الحكم على هذه المسألة. مسألة أن هذا هو الزواج الثاني لك وأنه قد عانيتي، أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتك، وهذا يدفع بك إلى الله عز وجل إن شاء الله، ويعني إن شاء الله ربنا يجعل لك عوضا عن ذلك في الدنيا وفي الآخرة. ولكن هل هذا العوض وهل هذا الكرم من الله عز وجل يتأتى في هذا الرجل خصيصا أو خصوصا أو غيره؟ الله تعالى أعلى وأعلم. هذا متوقف على استخارة الله عز وجل دائما، استخيري أكثر من مرة واسألي أهل الذكر في هذه المسألة، ولا حرج في أن تنظري في دين هذا الرجل وخلقه وملائمة ذلك لأحوالك وحياتك من كل وجه ومن كل باب. فهذا إن شاء الله أدعى إلى ثبات هذا الزواج ونجاح هذا الزواج وخيرية هذا الزواج إن شاء الله عز وجل. يعني هذه هي الإجابة، وإن شاء الله أنت يقيسي هذه الإجابة على ما عندك من معلومات. والله دي مسألة الزواج، زواج المرأة من زوج متزوج، دي مسألة يعني لا يمكن الحكم عليها جملة، لكن كل حالة تفسر يعني بخصوصها. بمعنى يعني قد يكون زوجة تزوجت زوج متزوج وتكون قد أساءت، وفي زوجة تكون تتزوج زوج متزوج وتكون قد أحسنت، وفي زوجة تفعل ذلك وتكون بين ذلك وذلك. فالمسألة متوقفة على ظروف هذا الزوج وعلى ظروف هذا الزواج وعلى حال هذا الزواج بوجه عام، بوجه عام. إلا أنه لا حرمة فيه، ولكن الضرر يعني الزواج صحيح، أقصد لا حرمة فيه يعني الزواج صحيح لا يبطل، يعني ده معنى كلام، يعني هذا الزواج لا يبطل، لكن هل في مظلمة، هل في ضرر، هل في، وانت تعلم ان لا ضرر ولا ضرار. فالمسألة تقاس كل حالة بحالها على حدة، يعني لا يقاس الجميع على قاعدة واحدة، لابد من التفصيل فيها. هذا والله أعلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.